عشان نجيب منه زي ما قلت بعد كده بتاع ممكن انسبيريشن في الايه للبيج. انا بعيد تاني حته الاكسجينيشن عشان كذا واحد سالني فيها. الاف اي او 2 يا جماعه هو الانفايرومنتال اوكسجين. اف اي او 2 ده شغال هو اصلا بيشغله عادي قوي ما انا وخلاص شغال ابراهيم شغله بس على حاجه بالراحه كده. طيب الاف اي او 2 هو الانسبايرد اوكسجين او الانفايرومنتال اوكسجين اللي احنا هنشمه اللي احنا بنستنشقه من الهواء بتاع ربنا. فيه 21% اكسجين. احيانا ينزل واحد لونه مزرق فبحتاج ان انا ازود نسبه الاكسجين عن نسبه الاير شويه اخليه 30 40 50 60 لغايه اما اديه 100% اكسجين. في الريسستيشن تمام الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس عندهم ان احنا وي ستارت ريسستيشن اوف ا نيو بورن ويز 100% او 90 to 100% تمام. نبدا بيه في الاول واشوف البيبي ده مش النيد لان انا زي ما قلت من شويه لما استخدم ال 100% اوفر ا بريف بيريود دقيقتين دقيقه نيجليبل ملوش قيمه اهمله وانسى. مشكلته ان انا استخدم ال 100% ده اوفر ا لونج بيريود اوف تايم وقت طويل يوم 2 3 4 فاحتاج ان انا اعمل منه ويننج برده جراديوال. خلاص لو استخدمت اكسجين 100% على فتره طويله بيبي فضل محتاج دي ساتوريتد بيحصل له دي ساتوريشن زي ما الدكتور اسامه قال امبارح حته الهايبر اوكسيا تيست بيب جاي لي مزرق اديته 100% اوكسجين برده فضل مزرق فضلت سايبه على 100% اوكسجين يا دوب الساتوريشن بتاعه بقى 70 في الغالب ممكن يطلع كاردييك تمام 70 80 ما بجيبش حتى ال 80 الكاردييك ده ما بجيبش 80 تمام يبقى ده هسيبه. خلاص واحد تاني بعمل له ريسستيشن الولد نازل كويس جدا مع الاي بي سي اللي بنعمله بعد الفيرست مينت بقى السكور بتاعه 6 او 7 او 8 ولقيته البيبي ديستريس لكن الكالر بتاعه ورده زي الفل حطيت عليه الساتوريشن لقيته زي الفل هدي له اوكسجين ليه ده هحطه على 21% تمام وقيس الساتوريشن بتاعه بري داكتال على الرايت سايد على الرايت ارم لو لقيته فوق 93 يبقى ده كويس وافضل ماشي على 21% مفيش اي خطوره على العين خالص لان انا مديله الانفايرومنتال 21 وبالتالي في اوتو بتاعه هيبقى نورمال. الخطوره بقى ان ندي 100% له خطورتين ال 100% 100% له خطوره على العين ان البي او 2 يزيد والعين مش محتاجه اصلا بقى البي او 2 التنشن هيزيد والعين مش محتاجه يعمل له ار او بي وله خطوره على الرئه ان البيبي يفضل واخد اف اي او 2 عالي فتره طويله هيبقى اوكسجين ديبندنت يدخل في برونكو بالمونري ديسبليزيا تمام يبقى دي خطوره الاف اي او 2. لكن واحد مزرق هقول مش هدي له اكسجين عشان الاكسجين خطير على العين ولا على الرئه لازم ادي له على طول اكسجين لازم يبقى اوكسجينيتد كويس ما سيبش البيبي هايبوكسيك ولا ثانيه واحده ماشي. فين هتحطيه على سي باب بعد ما تنقليه في الولاده لكن عندك في مكانك هتحطيه على نزل كانيولا او اي حاجه الحاجه الافيلبل عندك الميثود بتاعه الاوكسجين ثيرابي اللي عندك هتحطيه عليها بس نعم طيب انت طرحتي نقطه اقول لكم برضو حاجه عليها. زمان كنا احنا بنستخدم ميثود ثانيه للاوكسجين ثيرابي زي الاوكسجين يبقى سبلايد من خلال الانكيوبيتور زي ما شفناه امبارح اوكسجين انكيوبيتور في الانفايرمنت تمام. الانفايرمنت دي كبيره قوي الانكيوبيتور ده كبير فعايز ايه ازود نسبه الاوكسجين كونسنتريشن شويه اقوم احط حاجه حوالين البيبي يبقى اوكسجين بالهيد بوكس تمام. وبعدين برضو البيبي مش متحسن عليه عايز اقرب شويه فروحنا مدينه اوكسجين بالنيزل كانيولا ما خلينيش ما اسمهاش برونش خليها نيزل كانيولا بالنيزل كانيولا يعني هاخد فلوميتر واروح موصل منه اوكسجين ومدخله في المناخيرتين كده بفلو ما يزيدش عن 2 لتر بير مينيت لا يزيد الفلو في النيو بورن بالنيزل كانيولا عن 2 لتر بير مينيت ما يزيدش خالص عن 2 لتر خلاص. وفي طريقه ثانيه ان انا ممكن اديله الاوكسجين ده باي نيزل سي باب ايهما افضل بالنسبة للبيبي؟ عندنا كذا طريقة كلهم فيهم اكشن، كلهم فيهم اكشن ثيرابي. مين افضل طريقة فيهم؟ ليه؟ عشان ايه؟ ايوة جماعة ان انا البيبي الهيد بوكس ما عملتوش اي حاجة اكتر من انا زودت نسبة الانسبايرد اوبشن بس اللي حواليه، والنزل كاني لو برضو زودت نسبة الانسبايرد اوبشن حواليه. انما السي باب استفدت منه ان انا هعمل حتة الديستندنج بريشر. الديستندنج بريشر قسمنا نوعين، يا اما البيبي بياخد سبونتينيوس بريذنج يبقى اسمه ايه، او ما بياخدش سبونتينيوس بيب، واحدة ولا اتنين بيب، اتنين بيب تبقى انت اهلاوي بقى عشان ماتش نورد. نعم بيب واحدة تبقى زملكاوي. سي باب معناه continuous distending pressure، يبقى oxygen و pressure. تمام؟ لو انا ما عنديش سي باب، هو سي باب في ايه دلوقتي عشان يبقى ما عنديش؟ نفسي افهم يعني. اي واحده فيها فلوميتر ولا ما فيهاش فلوميتر؟ طب هو السي باب متكون من 2 فلوميتر، حط 1 فلوميتر اوكسجين 1 اير وخدي وصله السي باب، يبقى البيبي على سي باب. مفيهوش حاجه السي باب، مفيهوش حاجه. نعم اقصد ان هو، بس احنا نتفق الاول ان هو مفيهوش حاجه، مفيهوش حاجه، ده فيري سيمبل فيري ايزي فيري تشيب، مفيهوش حاجه اصلا. يعني اللي انت هتعمليه هو هو نفس القصه. الهيد بوكس ده له ثمن، والانكيوبيتر له ثمن، والاكسجين له ثمن، والنزل كان له ثمن، والفلوميتر زي ما موجوده في كل حته. ما انت عندك فلوميتر في الوحده، اكيد فلوميتر الاكسجين، وهتظبطي حته بروب قد كده تغيريه على الاير يبقى فلوميتر على الاير، وهتخلطي منهم يا دوب هي الوصل حاجه ب 30 جنيه ولا بتاع، كلام فارغ يعني. قول ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. قول ضعيف. هي النزل كانيولا ما بتديش عمرها بريشر الا لو استخدمت هاي فلو، عشان كده انا قلت ما تستخدمش اكتر من 2 لتر بير مينيت. تمام؟ عمرها ما هتدي بريشر الا لما تستخدم فلو عالي. كويس؟ كل ما الفلو يزيد في الكاليبر الصغير والريزيستنس عاليه ده خطير على البيبي. صح؟ يبقى انت طالما انت مدي حاجه رفيعه قد كده ما تحطش فيها فلو عالي. لكن احنا لسه استخدمنا فلو عالي زي ما محمود سأل، قالوا مالنا فلسيتور بنستخدم فلو 6 و8 والسي باب مستخدم فلو، عشان انت عندك، انا ركزت وانتوا وانا بشرح قلت وانا بنزل دي دي ديامتر سنتي، انما الديامتر بتاع النزل كانيولا ده ما فيش خالص. صح؟ في فرق بينه. لغايه 3 لتر يعني مثلا 10 كيلو ممكن احطه بس 3 لتر. 3 لتر بتنزل كان هتبقى اكبر شويه لغايه 3 لتر. موضوع ده انت راح تنطي ايه علاقته بالديامتر؟ لا، له علاقه ان هو بيحقق الخمسه الاول. ايوه يعني علاقه فيزيقيه. لكن موضوع النزل برونج ما لهاش دعوه بالديامتر ده، يعني هتكون لا النزل برونج له علاقه بالريزيستنس يا دكتور محمد، له علاقه بالريزيستنس. ان انت لما تستخدم نزل ماسك وخراطيم كبيره يا ابراهيم، ريم هات الوصلات بتاعتنا بتاعت سي باب كده المفتوحه، ال ال بتاع الجنريتور اللي انا وريته لكم ده وراح فين؟ فاطمه مطلعها هنا. عايز اوريكم بس حاجه على السريع كده عشان قبل ما ايه نتاخر. اما جينا نصمم ده الجنريتور هنا كان بيبقى ايه؟ ادي الماسك اهو. تمام؟ الجنريتور بتاع القديم ده هو بتاع الشركة اسمها اي ام اي اللي عامله الفنتليتور سيكرت، كان بيبقى هنا الجنريتور هنا على طول كده. تمام؟ وبيروح ضيق خالص. اما احنا جينا نعمل ده نصممه، يعني راعينا ان هو الكاليبر الهواء هيخرج بنفس الكاليبر بتاع، يعني شوف دي قد ايه؟ دي داخله في كاليبر يا دوب لازق فيه اللي هي الكوع ده، مش ضيق، عشان نحتفظ بالفلو ما يقابلوش اي مقاومه. خليه يفصل يا ابراهيم، خليه يفصل الغاز ده. تمام؟ بحيث ما يقابلوش اي مقاومه لغايه ما يدخل على فتحتين الماسك من جوه، يفضل بنفس الايه تقريبا الديامتر اللي هو هينزل بيه هنا جوه البطرمان. ده ديامتر ستاندرد، ديامتر ستاندرد عالمي بالنسبه للنيونيت. عارفين الستاندرد دي بتاعه البريزنج سيركت دي عالميه، بتاعه البيدياتريكس بتاعه الادلت 22 ملي، وبتاعه البيدياتريكس تقريبا 15 ودي بتبقى 11. ده ستاندرد ما بتتغيرش. ما هو بص بس بص لي بس بص، احنا لما بيجي ننزل بننزل ده اهي، دي اللي نازله تحت ال اهي دي بتلبس هنا كده اهي بنفس الدايمتر برضو، وبعدين بتروح نازله تحت مستوى سطح الميه ونازله على التدريج ده اهو. التدريج هنا ابملى الميه لغايه 7 وابقى، ودي بتنزل لغايه 2 فبيبقى 5 سنتي ميه تحت ايه مستوى سطح الميه. تمام، حاجه بسيطه يعني ما فيهاش مشكله. خليني بس انا عايز اقول كلمه اخيره عشان عايز ابص على الاجهزه. خدنا بالنا بس من حته الاوكسجين ثيرابي دي، ما بقاش خلاص بقى الناس النهارده الهيد بوكس والكلام ده انت بتدي بيه انفايرمنتال اوكسجين، لا انا السي باب هستفيد بيه فايده اكتر بكتير، ان انا هحقق زي ما قلنا الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي، وفي نفس الوقت هبريزرف السيرفاكتنت، كل المزايا بقى اللي انا قلتها لكم دي او سمعتوها ايه اثناء الشرح. امبارح كنا قلنا حته سالني فيها الدكتور محمد فهقولها لكم بسرعه كده، انا ما بعرفش ارسم يعني بس ايه، الهارت التشيمبرز بتاعته ده هفرد ده الرايت وده الليفت. تمام، بيطلع من هنا البالمونري وبيطلع من هنا الاورت، وبيبقى فيه هنا السبت الانتر اتريال والانتر فنتريكولار سبت. تمام، البالمونري لما بيبقى طالع كده بيبقى طالع عشان يغذي اللنج، دورة الشريانية او الدورة الرئوية، دورة الرئوية هو اسمه بالمونري يعني رئوي، شريان رئوي. لو حصل هنا في ده، هو ده بيتفرع بعد كده الاثنين، لو حصل ان ده بقى مقفول اتريتك او حصل السينوزيس فيه، الدم جاي طالع كده لا السكة مقفولة فبيرجع هنا، فده بيبقى قد كده، بعدين بالتالي ده بيكبر كتير من شوية، هيكبر كتير خلاص. يبقى الرايت سايد هنا هيزيد بصورة واضحة. تمام، لو حصل الحاجة التانية ان انا عندي الاورطة كده وحصل وصلة بين الاثنين دول اللي هي الدكتس، الدكتس بقت مفتوح فالدم بقى ايه في الناحية الشمال البريشر بتاعه مفترض ان هو اعلى من اليمين. تمام، فالرايت سايد بيروح له كمية دم اكتر. تمام، فبرضو بيحصل دايلاتيشن للرايت سايد. تمام، الحاجة اللي بعد كده ان العين اللي عنده تي جي اي دول مقلوبين، بيبقى بقى عنده حاجة اسمها بنسميها الشنط الداخلية، الانتراكاردياك والاكتراكاردياك. الانتراكاردياك اللي هي الاي اس دي، دي مفتوحة، والفي اس دي في اس دي واي اس دي. تمام، العيان ده اصلا عنده ده البالمونري بتاع تي جي اي وده الاورط، فعنده الدنيا ملخبطه، فربنا عامل له بقى ايه حاجه تظبط المسائل شويه، عنده ميكسينج هنا حاجه تخلط الدم، لان الدم هنا هيبقى ملخبط الازرق مع الاحمر، فهنا يتلخبطوا بقى، بقى عنده ميكسينج. لو عنده في اس دي كبيره وعنده اي اس دي كبيره وعنده داكتس ارتريوزس كبيره بيعيش شوية، بيعيش بس بساتوريشن قليل، او ده بقى هنعمله الهايبر اوكسيتس ونديله اوكسجين 100%، نبص نلاقي الساتوريشن بتاع البيبي ده 50 60 70. تمام، العيان ده بنحاول نحافظ له على الداكتس ارتريوزس ان هي تبقى مفتوحه، ده اللي بنديله البروستاجلاند. ما هو عشان كده بقى انا قلت امبارح ايه، عايزين نشخصه بسرعه، نستعجل على تشخيصه عشان انت مش عارف هتضره ولا هتنفعه ولا. تمام؟ مش مهم الاكشن في حاله زي كده خالص. لو انا عرفت ان هو بي دي اي ديبندنت مش لازم اديله اكشن، مش هياثر فيه. اديته 100 زي 21 2 1 بالنسبه له، يعني اديله 21 ده. واحد مين؟ نيو بورن يعني؟ اي لسه مولود، لسه مولود. اه هل انا على طول هايبر اكتيفيتي لمده 10 دقايق وما اتوقفش؟ هل ان انا اقفل عليه الاكسجين ولا خوفا ان يكون الولد عنده مجموعه هايبر اكتيفيشن؟ تمام تمام تمام وكده انا ابقى موجود. هنصوره اكس راي الاول. تمام، يمكن الاكس راي تدلنا على حاجه. هنشوف الاول ان البيبي ده زي ما قلنا امبارح في الغالب الكونجنت الهارت دي تيجي في بيبيهات الماتوريتي بتاعته كويس، مش في البريتر مات. بيبي وزنه كويس 3 كيلو ونص 4 كيلو متوقع انا فيه، ونزل بيبي لونه كويس جدا، لونه كويس جدا وقت الولاده، وبعد 3 4 ساعات بقى كوبيا. متوقع ان هو ده اللي يمشي مع السيانوتيك هارت، او بعد يوم ويومين، احيانا بعد يوم ويومين لونه حلو قوي، وبعد كده يجي ومن غير السيس ولا حاجه، وبعد كده يجي ايه كل حاجه. خد بالك، لا انا عايز اقول كل حاجه لها اكسبشنز. يعني دايما انا ما شفت مثلا حالات ده فراجماتيك هيرنيا كتيره جدا without distress، كلر زي الفل وكبيره. انا شفت بيبي عنده ديافراجماتيك هرنيا عنده سنه ونص او سنتين، والام جايه من المستشفى مش عارف الدكتور ايه، بتشتكي ايه البيبي ماله، بطنه فيها زغوله كده، بسمع صوت في بطنه. المهم جات لي في المطريه، فرحت منزله ايه الاستقبال عشان كبير، يعني بيبي سنه ونص سنتين، صورته تحت ببص لقيت ديافراجماتيك هرنيا. ففي حاجات بتبقى ايه مش الطبيعي انك انت تشوفها يعني. تمام، لكن اه بالظبط مفيش هايبر بالمونر هايبرتنشن. الدايفراجماتيك هرنيا معاها حاجتين خطيرين قوي، بالمونر هايبوبليزيا بالمونر هايبرتنشن. تمام، عين البالمونر هايبرتنشن الدكتور محمود بيقول عليه ده اهو، ده الاكسجين حياته، ولما بيتحسن ما بيوحشش غير لو انا غلطت معاه. لو انا اديته اكسجين كويس وبدات جراديوال اقل جراديوال، ما بيش هيزرق تاني. يزرق امتى؟ لو انا بقى رحت مجازف وشال من عليه الاكسجين، اديته 100% راح شال منه خالص، ده هيزرق، ده هيجزق وحش، وهنعرفه مع في الفنتليشن اكتر، هنوديه في ده. تمام، فالعيان اللي هو الكاردياك ده في الغالب اي عيان مزرق بنحط له اكسجين، مش عايزه كلام، بس انا عايز اشخصه. عملت بلين اكس راي، لو لقيت البلين اكس راي فيها الرايت سايد اوف ذا هارت، رايت سايد رايت اي تي ام كبير قوي، رايت فنتكل كبير قوي، بشك ان هو عنده بالمونري اتريزيا او بالمونري ستينوز. ده عايز ايكو، مش هتشخصه لوحده، عايز ايكو. تمام، ده بيعملوا له بالونه هنا، لو عنده فالمونري ستينوز او اتريزيا بتعمل له بالونه هنا بتاع الكارديولوجي، مش كارديو سيرج، بيتعمل له بالونه هنا وبيتفك يبقى زي الفل. ولو البالونه ما نجحتش بيتعمل له سيرج يبقى زي الفل، مفيش مشكله قوي في مصر يعني. ده بيتعمل هنا وانا عامله مع الدكتور عز ده كتير، بنعمله وبيتحسن زي الفل. مشكله التي جي ايه بقى هي اللي ما لهاش حل في مصر. المفروض ان هم بره بيروحوا مبدلين الفيسلز، عاملين حاجه بنسميها arterial switch، مبدلين البلمونري مكان الاورطه والاورطه مكان البلمونري. هنا في مصر بيعملوا حاجه اسمها اتريال سويتش، بيروحوا فاتحين هم دي مكبرينها، اتريال سيبتوستومي بيسموها اتريال سيبتوستومي، يفتح هنا كده يحط برده بالونه يوسع المكان ده، يعمل هو اي اس دي عشان يحسن الشانتنج او الميكسنج اوف بلاد. تمام، الافضل طبعا يبقى في الامكانيات بتاعه وحداتنا الافضل يكون فيها ايكو والحاجات تتشخص. بص بقى الناس بره بتعمل ايه، نجاح بره ان كل واحد بيبقى مسؤول عن مسمار. يعني انا مثلا هصنع حضانه، انا مسؤول اعمل المسمار ده، والدكتور محمود يعمل مش عارف ايه ده، واحد تاني يعمل حاجه ثالثه. برده هما في الوحدات كده، وحده بيبقى فيها واحد كارديو سيرجن، واحد كارديولوجيست، واحد بيدياتريك سيرجن، وماشي معاك وبيمر معاك اي حاجه بتبقى دياجنوز ات تايم في وقتها، وهو ده الصح. فعايز اقول في حاجات طبعا احنا هنا امكانياتنا ما بتساعدش فيها قوي، لكن البلين اكس راي ممكن تديني فكره. ممكن احنا لما جت اخر مره مع محمود رضوان حاله التي جي اي دي، عملنا لها ايكو في ساعتها، خلاص اتعرفت نصيب، يعني كان نصيبها ان كانت الدكتوره غاده الشاهد موجوده، عملنا لها في ساعتها واتعرفت خلاص. ممكن يقعد عندك وانت مش عارف هتعمل له ايه بقى، انت محتار هو بالمونري هايبرتنشن ريزيستنت بالمونري هايبرتنشن اوف ذا نيو بورن، ولا احتمال يكون عنده congenital heart disease، فانت خايف مش عارف تدي له اكسجين عالي ولا لا. لو انت محتار ادي له اكسجين، لو محتار ادي له اكسجين خلاص، مش هقول ما تديلوش، لا لازم تدي له اكسجين. ان هو بيبي قدامك انت ازرق لسه انت ما عملتلوش دياجنوز خلاص. بس لا مش مبقاش هو موجود وتشخصه بالايكو بس انت الفكره ممكن ممكن يبقى لا لا مش لازم ممكن يبقى بريزنتد على طول واحيانا بيبقى عنده الكولاترالز دول اللي هم الاي اس دي والبي اس دي والبي دي اي صغيرين وهو نصيبه بقى عنده بي دي اي صغيره خلاص هي هتقفل هيموت او يعني هتاثر فيه جامد مهما اديت له بروستاجلاند من هنا السنه الجايه خلاص ملوش حل. احنا بنحاول يعني على قد ما نقدر يعني انك انت الحالات دي زي ما بقول الحاله دي تتدبس فيها في النيونيتال اي سي يو ما حدش ياخدها منك لو اتحطت على فنتليتر هي دي بس مشكلتها. وفي الغالب ما بتبقاش محتاجه فنتليشن يعني في الغالب على الاقل في الاول تقدر انك انت تعمل لها الفيرست ايد وتحولها لمكان في كارديو سيرجي او كارديولوجي وتتلحق. لكن مشكلتنا كان عندنا حاله زمان كانت الحاله دي كانت في وادي النيل وكانت كي تي جي اي فضلت قاعده واتحطت على فنتليت ومش الفنتليت وبعدين اتشخصت ودخلت في بالمونري دي قعدت شهر وشويه بعدين سافرت انجلترا طبعا عشان وادي النيل سفروها وطلعوا معاها دكتور كان نايب عندي في المنطقه ما شاء الله عملت الارتيريال فيتش ده عايز اقول كانت رايحه زي الايه رجعت حاجه تانية بني ادم تانية زي الفل مفيش اي مشكله. المشكله كانت بدات من عمرها شهر قاعد تعك وتعمل وتدي هي مش محتاجه كل الكلام. هو بس مشكله ان البيبي ده خدوا بالكم مشكله الكونجنتال هارت ديزيز في البلاد جاسز حاجه واحده ميتابوليك اسيدوز بس مش مشكلته اوكسجينيشن. احنا اصلا البريد اللي عنده طيب اي شوف شوف الكلام بقى زمان بقى لما انا كنت بعمل في المطريه زي ما انت بتقول كده لا عارف اقول لك بس استنى تكمله الوقت كان يكونوا بتوع الكادر سيج يقول لك ايه ابعت لنا البروستين بتاع البيبي اللي هيستمر عليه عندي قبل ما يدخل ابعت لي البروستاجلاندين اللي هو هيعيش عليه لغايه ما يدخل عمليه مثلا هيقعد 4 5 ايام ابعت لي البروستاجلاندين بتاعه. طبعا هنا الامكانيات محدوده البروستاجلاندين دلوقتي بقى ب 500 شويه كان ب 200 بقى ب 500 طبعا حاجه ما طبعا صعبه يعني بالنسبه لامكانيات مصر صعبه. ايوه ما هي دي صح يعني صح صح صح هو بيبقى ادابتد على على على نسبه معينه من الاوكسجين او على هايبوكسيا معينه. وفي نفس الوقت زي ما بقول انت كون انك تديله اوكسجين ممكن تضره عما تنفعه واخد بالك. لكن انت بتبقى محتار عشان حالات يعني حاله مثلا فيها ميكونيوم اسبيريشن مثلا فانا متوقع دي مع بيرسيستنت بالمونري هايبرتنشن حاله هيلم برين ديز ده بريماتور بيج متوقع مع بالمونري هايبرتنشن خلاص مش متوقع فيه سيانوتيك هارت ديزيز انا متوقع لا اديله اكسجين 100% يعني دي حالات في النيوناتولوجي انا عارفها ان دي بيبقى معاها بالمونري هايبرتنشن. طب هات الادي مانجمنت على التوقع يعني مثلا كان عندنا اوعى تدي مانجمنت على التوقع اوعى تدي اندوميسيسن لا لا مش على لا معلش بس انا بكررها تاني مفيش حاجه اسمها مانجمنت على التوقع يعني مثلا في كان عندنا حاله اي دي ام ودخلت فاست فيلير فاحنا توقعنا ان يكون عندها ضغط اورتيك فايبر بليزيا سينوز فاحنا عملنا اندوار كويس ما فيهوش مشكله ما ده ما فيهوش مشكله يعني ده بالتوقع ماشي ماشي يعني ما فيهوش مشكله ومش هيضر يعني اصلا مش هيضر يعني مش هيضره في حاجه يعني. انا بس عشان انت سالتني امبارح فحبيت ارجع لدي وهي متعلقه برضو بحته الاوكسجين ثيرابي اللي كنا بنقول بسرعه كده على السريع انتوا عرفتوا السي باب بتاعي مش محتاجين تشوفوا في وحداتكم موجود يعني في نوعين كبار فوليوم وبريشر فنتليشن في الميكانيكال فنتليشن نوعين كبار فوليوم وبريشر كلهم مش عايزين بقى نقعد نحفظ في اي بي وبيب واخد بالك ونحفظ الكلام ده من غير ما نبقى فاهمين ايه الكلام اللي انا قلته في الفسيولوجي. احنا بنتكلم كله على فوليوم وكاباسيتيز مفيش حاجه في اللنج اسمها لنج بريشر ولا في حاجه اسمها بي اي بي في اللنج ولا حاجه اسمها بيب في اللنج. نعم في تايدال فوليوم وفي مينيت فوليوم ودول جبنا منهم احنا عشان الهواء يدخل قلنا لازم يبقى في بريشر جريدينت وبيدخل بفلو معين. بهذه الطريقه الهايفه انا اقدر اشغل كده الفوليوم فنتليتر ما فيش ابسط من كده. التايدل فوليوم بنعرف نحسبه لعيالنا هنحطه عليه ونجيب منه المينت فوليوم بحيث ان احنا نحسب البيبي ده محتاج ريسبيراتوري قد ايه. نيوبورن هيختلف عن البيدياتريك، واحد بيبقى محتاج 30 40 والتاني محتاج 16 ولا 15 ولا 20، تمام. الادلت هيبقى محتاج اقل، واحسب منه المينت فوليوم، ومن المينت فوليوم اقدر احسب الفلو اللي هيحتاجه عشان يدخل بيه، ومعايا نسبه الاكسجين، وخلص الميكانيكال فنتليشن على كده. صح، خلاص خلصنا ميكانيكال فنتليشن. الفوليوم التايدال فوليوم ده بالملي لتر، وده بير بريث، والمينت فوليوم بيتحسب بالايه؟ بالملي لتر الاول بير مينت، وبعدين عايزين نجيبه باللتر يبقى لتر بير مينت، والفلو برضو بيتحسب بالليتر بير مينت. لا لا، احنا قلنا الفلو بيتحسب ازاي من المينت فوليوم، انت نسيت. الفلو بنجيب المينت فوليوم ونضربه في زمن السايكل، يعني نجيب هنا الريسبيراتوري ريت بتاع الجهاز، فنتليتور ريت او ريسبيراتوري ريت مثلا هيكون 20، يبقى زمن السايكل 20 في الدقيقه، الدقيقه 60 ثانيه، يبقى 60 ثانيه على 20 يطلع الزمن دقيقه 3 سكند، فناخد المينت فوليوم نضربه في 3 سكند طلع لي تقريبا الفلو اللي انا هحتاجه. انا عايز ابسط المسائل بس شويه عشان الغلاسه الاولانيه تزول شويه او تقل شويه. ميكانيكال فنتليشن سهل جدا ان احنا نعرف ان عايزين ندخل فوليوم للعيان، خلاص، فوليوم مش بريشر. عشان كده قلت لكم كلمه الفوليوم جرانتي اللي بيقولوها الوقت في الفنتليترز الجديده، معناه ان انا بحسب العيان بتاعي اقل تايدال فوليوم ممكن ياخده. انتوا قلتوا 7 سي سي، 5 سي سي بير كي جي. تعال نحسبها، بيبي وزنه كيلو او 3 كيلو، بيبي وزنه كيلو محتاج 5 سنتي، بيبي وزنه 3 كيلو محتاج كام؟ كام؟ 15 سي سي بير بريث. ده اللي وزنه 3 كي جي، ده وزنه 1 كي جي، ده واحد في 5 بكام؟ طب كويس، شاطرين في الحساب. هنا ده بقى نحسب له ريسبيراتوري ريت قد ايه، وده ريسبيراتوري ريت قد ايه. عايزين نجيب المينت فوليوم، خلينا نديهم ريت واحد زي بعض، نديهم ريت 20، خلينا نديله 20 بس عشان نطلع راوند فيجر. يعني 5 في 20 ب 100 سي سي بير مينت، عايزين نجيبها باللتر نقسمها على 1000، وده بقى 20 في 15 ب 300 بير مينت، نقسمها على 1000، ده كام يا دكتور محمود؟ 1 من 10 ايه؟ لتر بير مينت، وده 3 من 10 لتر بير مينت. خلاص، عايزين نحسب الابروبريت فلو بالتقريب، ادينا ريت 20 يبقى السايكل زمانها قد ايه؟ انتوا الهايبر جلايسيميا اثرت عليكم. السايكل زمن السايكل انت بتدي، عايزه تدي ريسبيرات ريت 20 او 30 او 40 يا شيرين، هتديه في ايه؟ في الدقيقه ولا في قد ايه؟ ريسبيرات سايكل فنتليتور ريت 20 في الدقيقه، مش كده؟ الدقيقه مدتها كام ثانيه؟ 60 ثانيه، يبقى هقسم 60 على 20 او على 30 او على 40، يبقى زمن السايكل 60 على 20، لو انا مدي ده يبقى 3 سكند، وده 2 سكند، وده 1.5 سكند، ده زمن السايكل. دي هنقولها بكره بالتفصيل ان شاء الله، بس ده زمن السايكل مبدئيا. عايز احسب الفلو بالنسبه للريت 20، زمن السايكل هنا 3 سكند، هضرب 3 سكند في ده وفي ده، يطلع كام هنا؟ 3 من 10 لتر بير مينت، وده 9 من 10 لتر بير مينت. ما كانش حد غلب، لو كان الفنتليتور يعرف يعمل كده كان عمل. الفنتليتور ما يعرفش يعمل كده علشان التايدال فوليوم بتاع نيوبورن ده صغير، وبالتالي الفلو طلع صغير، فالجهاز ما يعرفش يدخل له فلو قليل كده، ما يعرفش يحقق تايدال فوليوم صغير كده، تمام. فعشان كده بنلجأ في النيونيتال ايج للبريشر فنتليتور. لكن هي دي ابتداء المثاليه اللي احنا ممكن نشغل بيها اي بيبي كبير شويه. يعني خلينا ندخل مثلا في 10 كيلو مثلا 5 6 7 8 كيلو اقدر اشغله بالفوليوم. تمام؟ هو بعدين اتفضل. ايه يعني نستفيد بالفوليوم على بيبي مثلا سيلدرن او ماله؟ طب ازاي هحسن الوضع ده؟ هل في مود معينه في الشغل دي؟ لا لا، المود والكلام ده احنا لسه هنتكلم فيه بالتفصيل. انا بتكلم على كاتيجوريز على الفوليوم. الفوليوم ده اهم حاجه فيه انك انت تدخل التايدال فوليوم للعيان، ان هو يوصل للعيان. يوصل فين؟ في الديد سبيس. في حاجه اسمها ديد سبيس فنتليشن، اللي حضرتك هتعمله ده اسمه ديد سبيس فنتليشن. هتنفس الديد سبيس بتاعت العيان، هتدخله هواء في الديد سبيس. انت عايزه ولا عايز الجزء اللي بيحصل فيه جاس اكستشينج؟ عايز الجزء. يبقى انت مش محتاج الديد سبيس فنتليشن. عشان كده لما جينا نشرح التايدال فوليوم قلت لك بيحسبوه، يقول لك التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس في الفريكوانسي، ده المينيت فوليوم، بيشيلوا منه الديد سبيس. انا مش عايز اعمل ديد سبيس فنتليشن، هبقى استفيد بيها ايه الديد سبيس فنتليشن دي؟ ليها فايده عندي؟ مش عايزها في حاجه. انا عايز في الاخر الجزء اللي بيحصل فيه جاس اكستشينج اللي هو الالفيولاي. خلاص. مشكله نيو بورن ان هو وزنه صغير، ووزنه مش هيزيد، هيفضل طول عمره صغير، نص كيلو ولا كيلو ولا 2 ولا 3. فعشان وزنه صغير والتايدال فوليوم بتحسب اكوردنج للوزن الصغير، مش كده؟ فهيفضل طول عمر التايدال فوليوم بتاعه صغير. الاجهزه عشان تدخل لك انت الهواء في الخراطيم دي كلها، وبعد الخراطيم دي تدخل في الاندوتراكيال تيوب، كل ده من الديد سبيس، وبعد الاندوتراكيال تيوب تدخل بقى في الديد سبيس بتاعت البيبي، مفيش حاجه هتقدر توصل للالفيولاي. هيبقى كميه التايدال فوليوم ده كله مستهلك في الديد سبيس. فهمتوني؟ علشان كده الفوليوم فنتليشن ده جميل قوي قوي قوي ومثالي وظريف جدا، بس مش هينفع للنيو بورن خالص. خلاص. وانا يعني حضرتك هو نفترض ان على بيبي غير النيونيت شغال على الفوليوم، احنا هشغل لكم الفنتليتور على بيبي دلوقتي، مش لازم بيبي يعني، بس هنشغله كفوليوم. هوريه لك كفوليوم. هقول لك كل حاجه. دي اللنج بتاعت البيدياتريك، ودي اللنج بتاعت النيونيت. تمام. الاثنين مختلفين في ايه؟ الساعه بتاعه دي اكبر من الساعه بتاعه دي. دي اللنج الواحده يعني، دول تو لنج. الساعه بتاعه دي اكبر، فالتايدال فوليوم هنا اكبر. مشاكله اللي محمود قال الاستيسي بتاعه دي احسن. هنا انت عندك مشاكل الاستيسي، هنا وحشه، ده عيان عنده ار دي اس، ده عنده مشكله في اللنج بتاعته. تمام. كومبلاينت بتاع اللنج ده وحش عنده. تمام. فاذا انت هتقابلك مشاكل بالنسبه للفوليوم فنتليشن فظيعه جدا. لو حبيت تطبقه على النيو بورن هتلاقي نفسك زي ما بقول لك ما بتنفسش الجزء ده خالص. انت بتنفس الخراطيم بتاعه الفنتليتور، وبتنفس الاندوتراكيال تيوب، وبتنفس كل الديد سبيس كده قبل ما توصل للالفيولا. ده اسمه ديد سبيس فنتليشن لو استخدمت الفوليوم فنتليشن. فهنضطر ان احنا نستخدم في نيو بورن الاوحش اللي هو البريشر فنتليشن عشان نحقق منه الاهداف بتاعتنا. خلاص. احنا قلنا تايب، واحنا بنشرح قلنا النيجاتيف بريشر فنتليتورز اللي هي القديمه دي. تمام. لا احنا دلوقتي ما بنتكلمش عليها، بنتكلم على البوزيتيف بقى، الحاجات اللي فيها ضغوط داخله. ويتش از مور فيسيولوجيكال، ده ولا ده؟ الفوليوم طبعا. تمام. والنيجاتيف بريشر احسن واحسن، هو ده هيبقى فيسيولوجيكال خالص. تمام. النيجاتيف بريشر احسن علشان ما فيهوش اندوتراكيال تيوب بمشاكلها. خلاص. الفوليوم احسن من البريشر لانه هو بحسب بيه احتياجات الطفل وبدخله له. صح. طيب ما عرفتش احسب احتياجات الطفل وادخله له، هضطر الجا لحاجات تعوضني عن التايدال فوليوم ده اللي هو بقى البريشر. تمام. ببقى هدفي ان انا احصل من البريشر على نفس التايدال فوليوم المحسوب ده، وهو ده كلمه الفوليوم جارانتي اللي انا قلتها لكم. يعني لو انا عندي بيبي مثلا وزنه 3 كيلو، عايز ادي مثلا 10 سي سي بير كي جي، بحط ده كفوليوم جارانتي عندي، وادي بريشر واشوف البريشر عمل لي اكسهيلد فوليوم قد ايه. كويس. مناسب يبقى مناسب، عالي يبقى البريشر بتاعي عالي. تمام. بقول لكم بقى يعني جاهز الجامد ده، نشوف اه الله اكبر. الفوليوم ده معناه انا هدخل الطايده الفوليوم بتاع العيان، تمام. انا عايز العيان يستفيد من الجهاز من الفنتليتور لفتره معينه وبعد كده اشيله من على الجهاز، مش عايز العيان يقرفني على الفنتليتور، عايزه ياخد فايدته من الفنتليتور كم يوم ونشيله ويخلص الموضوع. فبنسميه ان البيبي ده فوليوم كنترول، فوليوم كنترول فنتليشن، تمام. اول عيان ده احطه على بريشر يبقى اسمه بريشر كنترول. بريشر كنترول كلمه كنترول تعني ان العيان الفنتليتور هو اللي بيسوق بيقوده، تمام، سواء كان بالفوليوم او بالبريشر. معناه العيان مسلم نفسه تماما ابنيك، او انا مخليه ابنيك، مديله سيديشن او ماستر لاكسيشن، منيمه خالص، بصه هامده وبنفسه. اما واحد بيبقى مثلا اغمى عليه وبتاع ويجي يعمل له ماوس تو ماوس بريذنج، بيعمل له ايه؟ ايه النفخه دي؟ تايدال فوليوم البوست بريشر ده عايز ادخله هواء تو انفليت ذا لانج. نفس القصه انا بعملها بالفنتليتور، بدخله كميه هواء اضخ له هواء واسيبه شويه، اضخ له هواء واسيبه شويه، مش كده؟ يبقى الفوليوم ما فيهوش مشكله. المشكله عندنا بقى في النيوبورن، زي ما قلنا مش هنعرف ندخل فوليوم علشان طايده الفوليوم بتاع النيوبورن صغير ديو تو ان وزنه صغير، تمام. فبنبدا نحاول نعمل هذا الموضوع من خلال البريشر، نحقق التايدال فوليوم بس من خلال البريشر، تمام. بريشر فنتليتورز اسمها ايه؟ بريشر فنتليتورز لها كرايتيريا معينه تختلف عن الادلت والبيدياتريك فنتليتورز خالص. ايه الكرايتيريا بتاعتها؟ إيه، انا خايف من البريشر ولا خايف من الفوليوم؟ لا انا خايف من الفوليوم، انا خايف من الفوليوم. انا قاعد اعيد وازيد بقالي من امبارح، انا خايف من الفوليوم، ان الفوليوم يزيد عن الاحتياج بتاع العيان فيعمل له فوليو تروما. مش خايف من البريشر طول ما اللنج دي مش كومبلاينت، تمام. بص بص بص وهي بتنفخ كده، لو انت شايف نفس العيان النفس الطبيعي بتاعه كده طالع نازل مفيش مشكلة، لكن لو واحد نجيب نفخة جامدة نفخ الجامد فيبقى حققت فوليوم اكتر من بتاعها. هي دي الخطورة، ان البريشر الجامد يعمل لي اوفر ديستنشن للالفيولاي. دي المشكلة هنا، مشكلة مش في قيمة البريشر، مشكلة ان الفوليوم اللي داخل جوه ما يبقاش زيادة عن الاحتياج الطبيعي يقوم يعمل اوفر ديستنشن للالفيولاي، لان ده لو دروباكس سيركولاتري دروباكس ولو دروباكس تانية ايه فنتلاتري دروباكس. خلاص مواصفات الفنتليترز بتاعتنا اللي هي بتاعت النيوبورن ثلاث مواصفات. اول حاجة اتأكدنا انه بريشر خلاص مش هينفعنا الفوليوم، يبقى هاخد جهازي هسميه بريشر ليميتد، يبقى هستخدم جهاز بريشر ليميتد فنتليتر. يعني ايه بريشر ليميتد؟ يعني ما تخافش من البريشر مش هيحصل منها اذى ولا حاجة، البريشر هيبقى محدود متحكم فيه سواء كان بي اي بي او بي. خلاص احنا التو تيرمز دول حافظينهم، البي اي بي او بيسموه احيانا بي اي ان، بيك انسبيراتوري بريشر، هنتعرف عليه بكره زي ربنا ادانا عمر ان شاء الله. خلاص والتاني ده احنا تعرفنا عليه النهارده بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، قلنا كونتينوس ديستندنج بريشر في حاله الميكانيكال فنتليشن بنسميناه بيب. البيب اللي يكون على سي باب محدش يقول البيب بتاعه 4 اسمه سي باب 4 ولا 5 سي باب، ده اسمه سي باب. لكن البيب على ميكانيكال فنتليشن هو ده اللي بنسميه بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. خلاص كلمه بريشر ليميتد يعني ايه؟ لا تخشى قيمه البريشر. فكركم تاني هنحط له كمان الارم ابر ولور الارم للبريشر، ما تخافش من البريشر انه يعلى. ليه بقى؟ لان انا لما هاجي اختار الجهاز بتاعي هحاول اوفر فيه السيفتي للعيان بتاعي. هو الفنتليتور ده اهم حاجه ان انا بختار حاجه تديني السيفتي، فبحاول اختار جهاز فيه السيفتي بحيث لو حصل ان البريشر ده زاد عن القيمه اللي انا مختارها فور اني ريزون هيعمل لي ريليف للاكسس بريشر. ممكن يعمل لي ريليف للاكسس بريشر في كل سايكل، ممكن يعمل لي اكسس ريليف للاكسس بريشر في مجموعه سايكل. لو بقى في كل سايكل يبقى اميز طبعا، يعني كل سايكل انا مدي بريشر 20، البريشر لاي سبب من اسباب البيبي تنفس مع الفنتليتور حصل تيوب بلوك مش عارف ايه زاد البريشر بقى 25 هيروح مخرج الخمسه ويدخله ال 20. خلاص مش هيزود اكتر من كده، ده اسمه ريليف فالف. خلاص يبقى الجهاز بيبقى محتوي على ريليف فالف تو ريليف الاكسس بريشر ايتش سايكل. تمام. الحاجه الثانيه ان في بيبقى في سيفتي فالف تو ريليف الاكسس بريشر افري ماني سايكلز، افري 10 سايكلز 20 سايكلز حسب نوع الفنتليتور، يروح عامل لك صوت كده مخرج لك الاكسس بريشر، مخرجه لك بره، فما تخافش من البريشر. شوف حاجه ثانيه، لكن عايز اقول ان البريشر طبعا خطر، مدي واحد محتاج بريشر 10 اقوم اديله بريشر لا خطر. تمام، انه هيزود الفولي بالظبط. ايوه بالظبط. تمام، يبقى الجهاز بتاعي الصفه الاولانيه فيه اسمه ايه؟ بريشر ليميتد. يبقى ده ريليتد للتو بريشرز اللي احنا بنستخدمهم، ما عندناش بريشرز ثانيه، بي اي بي وبيب. خلاص بي اي بي بيك انسبيراتوري بريشر بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. البارامتر الثاني في الجهاز اللي هو انا كتبت الريسبيراتوري ريت والفريكوانسي وكتبت تايم اوف انسبيريشن اكسبيريشن واي ريشيو، كل دي هتوصلني للتعريف الثاني بتاع الجهاز اسمه تايم سايكل. تايم سايكل يبقى التعريف الثاني للجهاز ان جهازي في النيوبورن هختاروا ايه بقى؟ مش بريشر سايكلد، تايم سايكلد. تايم سايكلد، وفي فرق كبير بين تايم وبين بريشر. يبقى جهاز اسمه بريشر ليميتد تايم سايكلد. تمام. الاضافه الثالثه المهمه جدا هي الفلو بتاعه هيبقى كونتينيوس فلو. دول ثلاث مواصفات وانا بختار اي جهاز نيونيتال فنتليتور لازم يكونوا موجودين الثلاثه، بريشر ليمت بتاع انتاك كونتينوس فلو. غمضي كده تبقى حافظهم ومرتب دماغك عليهم. لو جيت تختار جهاز طلع ما فيش فيه صفه من المواصفات دي ما ينفعش، شوف غيره بقى. خلاص البريشر ليمت ريليتد للبي اي بي وبيب، التايم سايكل ريليتد لنوع السايكل زي ما هنقولها، كلمة الفلو عن برضو نستفيد فيه اكتر بكرة ان شاء الله زي ربنا دينا عمر، هنشوف يعني ايه كلمة continuous flow. خلاص الريسبيراتوري سايكل دي زي ما شرحناها في الفيسيولوجي مكونة من انسبيريشن واكسبيريشن، مش هحط بينهم حاجة لا بوز ولا موز، هو بس انسبيريشن واكسبيريشن. خلاص طيب الانسبيريشن لها زمن معين والاكسبيريشن لها زمن معين، عايز اجمع زمن ده زائد زمن ده يبقوا مع بعض زمن السايكل، يبقى بسمي نفسي هنا زمن السايكل. خلاص طيب يا ترى انت عايز الجهاز بتاعك يبدا الاكسبيريشن امتى؟ لما التايم اوف انسبيريشن يخلص. يعني انت دلوقتي اديت الجهاز اديته اوردر، اديني دخل لي هواء، مش ماشي؟ احنا قلنا الكومبلاينس والريزيستنس والتايم كونستانت، وجبنا من التايم كونستانت التايم اوف انسبيريشن. خلاص انت عايز تدي اوردر للجهاز، بعد ما زمن الانسبيريشن يخلص السايكل خلص، ابدا اكسبيريشن. تمام؟ لو حصل كده الجهاز ده بنسميه تايم سايكل، اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو هتنتهي الانسبيريشن بنهايه زمن الانسبيريشن. يعني اول ما التايم اوف انسبيريشن بتاعك هيخلص الجهاز هيبدا الاكسبيريشن، وده الجهاز المفضل عندنا. في اجهزه ثانيه مش كده، في اجهزه ثانيه اسمها بريشر سايكل، يعني انت اديت للجهاز بي اي بي معين، طول ما البي اي بي ده لسه ما وصلوش الجهاز هيفضل ينفخ لغايه ما يحقق البريشر، ده اسمه بريشر سايكل. في جهاز ثاني اسمه فوليوم سايكل، لغايه ما الفوليوم يتحقق هيفضل ينفخ. في جهاز ثاني اسمه فلو سايكل. السايكلينج دي كلمة السايكلينج دي معناها ان احنا وي ار ديلينج ويز ذا ريسبيراتوري سايكل، فقسمناها الى انسبيريشن واكسبيريشن. احنا عايزين بقى نقول للجهاز بتاعنا ها اول ما زمن الانسبيريشن يخلص ما تدخش تاني، ابدا الاكسبيريشن. واتيفر البريشر اتحقق او ما اتحققش، واتيفر التايدل فوليوم اتحقق ولا ما اتحققش، واتيفر اي حاجه، اول ما زمن الانسبيريشن يخلص يبقى ايه؟ وقف الانسبيريشن. خلاص؟ عشان كده لما انا قلت لكم حته التايم كونستانت دي اللي زعلتوا منها، وصلنا منها ان هي طلعت 0.12، قلت لكم اضربوها في رينج من 3 ل 5 هتطلع زمن الانسبيريشن هو 36 ل 0.6 سكند. دي الابروبريت تايم اللي ممكن استخدمها في النيونيتال بيريود كلها. دي البيبي يعني. خلاص ماشي. الفتره دي جت على ما جتش بالاجتهاد الشخصي كده، عشان انا سالت ساعتها تامر، سالته قلت الكومبلاينس قد ايه، فقال لي رقم وضربناه في الريزيستنس. دي جت بناء على حسابات الناس حسبوها بناء على الكومبلاينس والريزيستنس بتاعت النيو بورن المختلف ما بين صغيره وكبيره، فادينا له رينج كده. يبقى التايم ده مناسب قوي بالنسبه لكل النيو بورن، يعني هينفسهم كويس وهيدخل الهواء كويس وهيعمل اكسجينيشن كويس في زمن مناسب. خلاص يبقى احنا عرفنا كده بقى ايه كام حاجه في الجهاز بتاعنا. مش عايزين يقيموا الصلاه ولا ايه؟ مستنينا ولا ايه؟ بريشر ليميتد، تايم سايكل، كونتينوس فلو. بريشر ليميتد وي ار ديلينج وذ تو بريشرز، بي اي بي وبيب. البيب احنا شرحناه النهارده، هيعادل ايه؟ زي ما قلت هيعادل ايه في الفيسيولوجي اوف ذا لانج؟ البيب الكونتينوس ستاندنج بريشر لما يكون على بيبي على فنتليتور سميناه بيب. هيعوضني عن الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. والبي اي بي اللي هو البيك انسبيراتوري بريشر، الهواء اللي هيدخل ديورينج انسبيريشن بتاع الاكسجينيشن ده هيعوضني عن التايدل فوليوم. تمام؟ وبعدين التايم سايكل ده حكمني بحاجه اسمها الريسبيراتوري ريت، فنتليتور ريت، هنختاره بكره ان شاء الله اكوردنج لكرايتيريا معينه في العيان. ممكن اخد انا 20، محمود قال لا ده قليل 30 40، ماشي هنشوف ايه المناسب اكوردنج لحاله العيان. وبعدين اول ما نختاره سواء كان 20 او 30 او 40 او 60 هيضيف علينا زمن السايكل مش كده؟ هنقسم بقى 60 على 20 60 وعندنا زمن محكومين بيه. الزمن ده هنضطر نقسمه في كل المرات الى 2 times time of inspiration و time of expiration، وهنضطر لازم نجيب علاقة بينهم وتبقى علاقة كويسة، لانها لو بقت العلاقة مش متزبطة هيضر ايه العين. خلاص يبقى التايم سايكل ده هيدلني على الريسبيرات ريت، ومن الريسبيرات ريت هعرف التايم في انسبيريشن تايم اكسبيريشن، واجيب علاقه الاثنين ببعض. اخر حاجه الكونتينوس فلو ده هنقسمه لفلو ديورينج انسبيريشن وفلو ديورينج اكسبيريشن، وهنعرف ايه ان نحط ايه وبتاع وكلام من خلاص. اخر حاجه بقى عايزين نقولها الاكسجينيشن. الاكسجينيشن بتاع العيان ده احنا عايزين نحسن البي او 2 بتاع العيان ده وحش، فعايزين نحسنه. الاف اي او 2 انا لما جيتوا سالتوني قلت لكم ده حاجه دايركت، حاجه مباشره تحسن الاكسجينيشن بتاع العيان على طول. عيان مزرق اروح مديله اكسجين، يبقى نزله الاكسجين في الهواء المستنشق او اللي داخل، تمام. والحاجة التانية حاجة بنسميها المين ايرواي بريشر، او بيكتبوها احيانا بي كده وعليها علامة المين وايرواي. خلاص اللي هي متوسط الضغط هنعرفها بكرة ان شاء الله اكتر. هي متوسط الضغط في السايكل كلها من اول ما تبدأ لغاية ما تخلص. انت اديت بي اي بي ده لمدة 1.3 second مش كده؟ في زمن انسبيريشن قليل اديت بي اي بي عالي، مش هو ده البريشر اللي في اللنج؟ ده اللنج بتبقى اكسبوزد بريشر من اول انسبيريشن لاخر الاكسبيريشن. انت الوقت لما بتدخل الهواء بالفوليوم زي ما احنا بتنفس كده، مش بتدخله في مكان مقفول؟ مكان مقفول ده بيولد في ضغط جوه، هو صحيح فوليوم داخل والفوليوم ده اتحرك بان في جريدينت، فالجريدينت ده سبب لي سرعه سريان فلو دخل بيه. اما دخل جوه هو عمل لي some sort of pressure، احنا متنفس بالفوليوم لكن ده عمل لي جوه هنا some sort of pressure في اللنج، مش كده؟ طيب البريشر ده عايزين نحسب المتوسط بتاعه من اول ما تبدأ الانسبيريشن لنهاية الاكسبيريشن، هو ده اللنج بتبقى exposed لي، هو ده النافع بالنسبة للبيبي كضغط او مضر بالنسبة له، لا البي اي بي ولا البي. هو ده ده الخلاصة. بكره ان شاء الله بقى نقول لكم الخلاصه بالتفصيل. ميعادنا ان شاء الله بكره في صلاه الظهر اذا ربنا ادانا عمر ان شاء الله نصلي الظهر ونطلع. عايز اقول كلمه اخيره، يعني الجمعيه وافقت لي بعد راي الدكتور محمد ان احنا هنعمل شهاده ان شاء الله بالدوره التدريبيه من الجمعيه، بس يا ريت تدوني الصيغه بالعربي لو انتوا عايزين صيغه معينه، ها تكتبوها لي تدوهاني بكره ان شاء الله، واحنا هنبعتها لكم وحداتكم اماكنكم الناس اللي سجلت اساميها تحت كلها هنبعت لها شهادة معتمدة ومختومة الجمعية بالدورة التدريبية بان هم اتمرنوا عندنا في كذا كذا كذا. ماشي، ارجو ان تكونوا استفدتوا اي حاجة. لا نصلي يعني نصلي لسه. معلش حضرتك البوليوم جراندي ما تنساش ابدا يا هندم، احنا عندنا شرف فاحنا عايزين نسمع النهارده.